أذكر طرفة وقعت لي مع أخي الدكتور بدر الطريجي حفظه الله تبارك وتعالى، أنني شعرت بألم في خاصرتي، فقلت له: دكتور، كأن أشعر بألم، أخاف أن الدودة زايدة. فقال لي: تدل الدودة زايدة يصو؟ قلت له: لا. قال: رجال لا تفتي في الطب. قلت له: إن شاء الله. فيقول لي: يعني لا تفتي بالطب دامك ما تعرف الطب. هو كلام صحيح 100% طبعا. ونفس الشيء الإنسان ما يتكلم في الكيمياء هو لا يعلم بالكيمياء، أو في الفيزياء، أو في النجارة، أو في الحدادة، أو في الهندسة، أو في غيرها. احترام التخصص مطلوب. أنا أقول كذلك، وليس أنا، الكل يقول طبعا. تخصص في كل شيء. أعطى الخباز خبزك لو أكل نصه. يعني في أمور الشارع للأسف البعض يتجرأ على التفسير، على الفقه، على الحديث، وهو لا علم عنده. يفسر الآية ولا يحفظ شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يفهم كثيرا في لغة العرب، ولا يفهم كثيرا في الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من الأمور، ثم يأتي يقول: لا، واضحة، أنا فسرها، ويتكلم في الحديث ويرد كلام العلماء بحجة أنا أفهم حالي حالهم. لا، لا يجوز. احترام التخصص مطلوب، وأمور الدين أشد، لأن فيها حلال وحرام. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما أجمل ذلك الكتاب، أو ما أجمل عنوان ذلك الكتاب الذي ألفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فسماه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أنت عندما تفتي أنت توقع عن رب العالمين، فاتق الله تبارك وتعالى قبل أن تتكلم في أمور الدين بدون علم. فالإنسان يتكلم بعلم، وإلا يصمت، والصمت يسعه. وليس بالضرورة أن أجيب عن كل شيء، إن كنت أعلم أجبت بما أعلم، إن كنت لا أعلم أقول لا أعلم، انتهى الأمر. أما الجرأة على الفتوى وإصدارها، والخوض في تفسير الآيات وتفسير الأحاديث، وقد يكون الإنسان لا يحسن أن يقرأ الحديث. أنا أذكر يوما حضرت مجلسا، كنت صغيرا، فكان أحدهم يقرأ حديث عمار بن ياسر صحيح البخاري، وهو: إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مئنة من فقهه. فهذا الذي يريد أن يشرح هذا الحديث لا يحسن قراءته، فكان يقرأ الحديث: إن قصر خطبة الإمام وطول صلاته مآنة من فقهه. ثم أغلق الكتاب وقال: نشرح الحديث. هل يجوز لمثل هذا أن يشرح الحديث؟ لا يجوز. هو لا يحسن قراءته. وكذلك الذي لا يحسن قراءة الآيات، كيف بالتالي يأتي يفسر القرآن الكريم؟ فلنتق الله تبارك وتعالى، ونتكلم فيما نعلم. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا جميعا كذلك. وتذكر: إعلام الموقعين عن رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.